ينبغي للمسلم أن يكون كذلك. هو خبر عن الرسول، يخبر الرسول عن الله جل وعلا، وهو خبره صدق. ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد، وما عند الله من الرحمة ما قنط من جنة من ما قنط من الرحمة أحد. وهو أنه ينبغي ويجب أن يكون المؤمن بين الخوف والرجاء، معتدل كجناحي طائر كما يقول العلماء، يكون بينهما بالمساواة، لا يقنط ولا يخاف جدا يصل يحرر القنوط، ولا يرجو حتى يأمن، يقول إن الله يغفر ويرحم فيترك، لا، ينبغي أن يكون بينهما، بين القنوط وبين الرجاء، بين الخوف وبين الرجاء. ولذلك قال السلف: من عبد الله بالخوف فهو مرجئ فهو حروري، ومن عبد الله بالرجاء فهو مرجئ، ومن عبد الله بالحب فهو زنديق. ينبغي المؤمن أن يكون وسط في هذه الأمور، وهذا الحديث يدل على هذه الوسطية، هذا الحديث يدل على هذه الوسطية. نقرأ الشرح، ماذا يقول؟ اقرأ. قلتم حفظكم الله: الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، والحديث خبر من المصطفى صلى الله عليه وسلم عن عظم الله وعظم رحمته وشدة عقوبته جل وعلا، حيث أنه لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، وأنه غفور رحيم وشديد العقاب، حيث يقابل هذا هذا حيث يقابل هذا هذا غفور رحيم لمن أطاعه واتقاه وأناب إليه، وشديد العقاب لمن عصاه وكفر به. قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقوله: ما عند الله من العقوبة، أي ما يعاقب الله به العباد على ظلمهم، ولا يحلم عليهم. يعني لو أن الله يعاجل للناس بالعقوبة، كل من عمل خطأ وذنبا أخذه مباشرة لهلك الناس، ولكن الله حليم، ومن حلمه يمهل لعله يتوب. لو يؤاخذهم ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهره من دابة، ولكن يؤجلهم لعلهم يتوبوا وينوبوا ويرجعوا ما أحلمه. وبعضهم يرجع وبعضهم يصر، ولا يهلك على الله إلا هالك، من مات على إصراره أمره إلى الله. نعم. أي ما يعاقب الله به العباد على ظلمهم، ولا يحلم عليهم ولا يمهلهم ويجازيهم على أخطائهم، كما قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، حيث أنهم يخطئون بالليل والنهار وهو يحلم عليهم ويؤجلهم. هذا الواقع، يخطئون بالليل والنهار، الواقع نراه: الخمر، ترك الصلاة، والفسق، والظلم، أليس كذلك؟ موجود، لكن الله حليم سبحانه، نحن مأمورون أن نرفع هذا، نعالج، أن نعود إلى الله جل وعلا، نمنع هذا، وإن كان هو قدرا كونيا، لكن مأمورون بالقدر الشرعي أن لا نظلم لو وجد ظلم. وهذا الواقع كثير، أقول الله عز وجل: إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. نعم. ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسطها بالنهار ليتوب مسيء الليل، وكل بني آدم خطاء، ومن نوقش الحساب عذب. لذا يجب على العبد أن يخاف الله جل وعلا ويخشاه، وإن على العبد أن يجدد التوبة صباحا وأن على العبد أن يجدد التوبة صباحا ومساء ويتوب إلى الله ويرجع إليه ويعتصم به ويستنصر به على عدوه وعلى نفسه الأمارة بالسوء لعله ينجو من شر الشيطان وشركه. هذه التربية، تربية أن يجعل الله للعبد واسعا من نفسه يتوب ويتذكر أخطاءه، والسعيد من شغله خطأه عن خطأ غيره. كلنا أخطاء، السعيد حقيقة من شغلته أخطاءه على خطأ غيره، هذا أسعد الناس. ثم بعد ذلك أهل مجر، ينظر أقرب الأقرب فالأقرب، الأقربون أولى بالمعروف في النصح والإصلاح، أنه هذا عملنا في هذه الحياة أن نصلح، كما قال جل وعلا: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فالإنسان يصلح نفسه ثم يصلح قريبه، يأخذهم بالحسنى باللطف. نعم. وقوله ما طمع بجنته أحد، لأنه لا يدخل أحد الجنة ويستحقها إلا برحمته مهما كان عمله. استحقاق الجنة أنه يدخلها، والله لا يدخل أحد عمله، وإنما يدخلها برحمة الله جل وعلا، لأنه مهما عمل من عمل لا يمكن أن يوفي ذلك. يعني استحقاق وثمن دخول الجنة ورؤيته بها، والله ولا الرسول حتى كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. طيب فيما العمل؟ لماذا هذا العمل نعمل بالصالحات؟ لماذا العمل بالصالح هنا؟ لحتى ندخل الجنة ونتقاسمها، والنار كذلك بالفسق والفجور. النار دركات، كما أن الجنة درجات، درجات الجنة بالتنافس في الأعمال الصالحة، ودركات النار بالأعمال الفاجرة. الذي يعمل فجور يقتل 100 نفس ليس كالذي يقتل نفسا واحدة، الذي يأكل ربا درهم واحد ليس كالذي يأكل 100، في فرق عقلا وشرعا. نعم، اقرأ. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. هذا استحقاق الجنة ودخولها. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة ويجيرنا من النار. نعم. وحديث العابد أيضا الذي عبد الله 500 سنة فيه عبرة، وإن كان ضعيفا، حيث زعم أنه يدخل الجنة بعمله، ذكره الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة. لما وزن عمله بنعم الله التي أنعم عليه بفضل الله وكرمه، إيجادك، أوجدنا الله جل وعلا في هذه الحياة، من أوجدنا، من خلقنا، من كرمنا، من جعل الهواء نتنفس فيه، من جعل رزقنا من السماء ماء نشرب، من نعم الله كثيرة. إذا أردنا أن نحصي، هذا الرجل ورد أنه عبد الله 500 سنة ما عصى. قال الله عز وجل: ادخل الجنة برحمتي. قال: أدخلها بعملي. قال: زنوا عمله مع ما أنعمنا عليه في هذه الحياة، وإذا به يطيش عمله مع نعم الله جل وعلا. قال أدخل الجنة برحمتك يا رب. فيه ضعف لكن المعنى صحيح، أنه كما قال في الحديث السابق لن ينجي أحدا منكم عمله، عملك لا ينجيك إلا رحمة الله. نعم، حتى لا يفتخر أحد، لا يفخر أحد على أحد، سيأتي معنا. نعم اقرأ. فاستحقاق دخول الجنة برحمة الله ثم منازلهم فيها بأعمالهم وسباقهم فيها وسباقهم فيها وتنافسهم في هذه الحياة في رضوان الله. وقد ورد ادخلوا الجنة برحمتي وتقاسموها بأعمالكم، كما قال الله عز وجل وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وراثة الجنة ودرجاتها بعملك، لما تدخل والله الناس درجات، في ناس فوق في عليين، شهداء وصديقون، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الصدق والشهادة بحق والعمل الصالح، وفي ناس مخطئون وفي ناس مذنبون وفي ناس أسرفوا على أنفسهم، ومع ذلك نقول لا تقنطوا من رحمة الله. نعم. فعبادة العابد مهما كانت لا يستحق بها دخول الجنة، وإنما برحمة الله، وهذا العابد الطائع، فما بال العاصي المستحق للعقوبة. وربنا أعدل العادلين جل وعلا، ولا يظلم ربك أحدا. ولذا قال صلى الله عليه وسلم هاهنا ما طمع بجنته أحد. نعم. إلا المؤمن صادق الإيمان، وهو الذي يخشى الله ويتقه، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. العبرة بالخشية والعلم بالخشية، والخشية محبة. تعريف الخشية خوف مع محبة، في خوف مع بغض يخافه ويكرهه، وفي خوف مع محبة يحبه ويخافه سبحانه جل وعلا. نعم. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم المقابلة للعقوبة والعذاب، وهي الرحمة، رحمة الله وسعتها وعظمها. رحمة الله وسعتها، رحمة الله وسعتها وعظمها وعظمها، وهو أرحم الراحمين. وهو أرحم الراحمين ولا تحد رحمته. والله لا تحد، ما أعظمها. رحمته واسعة كما قال ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها الذين يتقون. وأظهر لنا جزءا من رحمته، جزءا من إيش؟ من رحمته فيما بيننا، أليس كذلك؟ يرى الرجل منظرا فظيعا قلبه يهتز، أليس كذلك؟ سمعتم بالتفجيرة التي في مسجد العنود، ورأيتم الأشلاء، القلب الرحيم يبكي من هذا الشيء. كيف درجة يقتل الرجل لا لشيء، جاء يصلي، سبحان الله العظيم، كيف الشيطان زين لهم، لا إله إلا الله، اللهم أجرنا من نزغات الشيطان، كيف شيء زين الشيطان لهم حتى يأتي يفجر في المصلين. ما راح إلى خمارة قال يمكن ينكر المنكر، احتمال ولا ما احتمال، لكن جاء إلى ناس يصلوا في بيت الله يعبد الله عز وجل ويفجرهم يقتلهم، أنت في دهية، هانت عليك نفسك في سبيل الشيطان كما هانت نفس أبي جهل وأبي لهب. لكن هؤلاء المصلين ما يرحم عباد الله إلا الراحمون يرحمهم الرحمن. هذه جزء من مظاهر رحمة الله نراها أنزلها الله في قلوبنا، وغيرها كثير، وغيرها مظاهر رحمة الله في هذه الحياة كثيرة، في الحيوان وفي الطير وفي الإنسان وفي النمل وفي الأشياء، يشيل ولده، يحمل ولده على ظهره، هذه من رحمة الله جل وعلا. نعم اقرأ. ولذا قال ما عند الله من الرحمة. وقد مر في حديث أنه أمسك عنده 99 جزءا ويكملها بالجزء الواحد الذي أنزله في الأرض يتراحم به العباد، ويكملها يوم القيامة فتصير 100 رحمة حتى يتراحم بها العباد، فضلا عن رحمته الواسعة وهي صفته الذاتية. يعني الرحمة صفة فعل مفعولة في الناس يفعلها، هذه مخلوقة، هذه إيش؟ الرحمة التي في قلبي وقلبك هذه مخلوقة، لأني أنا مخلوق. والرحمة ما هي؟ انكسار القلب ورقته. وفي رحمة ذاتية، صفة ذاتية له سبحانه كما تليق بجلاله. لا يمكن نشوف الفرق الضالة هنا الفيصل، لما جاءوا لهذه الرحمة الذاتية التي هي صفة الله جل وعلا التي لا تحد، 100 رحمة، والذي هي 99 بقيت عنده وأنزل رحمة واحدة يتراحم الناس بها حتى نرى تأثيرها، ويوم القيامة يلقي هذه 99 مع 100 في قلوب الناس حتى يتراحموا مما يروا من هول يوم القيامة، مما يروا إيش؟ من هول يوم القيامة يتراحم بها العباد، يجعلها بينهم سبحانه جل وعلا. وأما رحمته صفة ذاته التي متعلقة بذاته سبحانه لا تعد ولا تحصى، لا يدركها أحد، كما قال عز وجل لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار إذا ما أدركنا ذاته لا ندرك صفاته. نعم. فضلا عن رحمته الواسعة وهي صفته الذاتية التي سيرحمهم بها ويدخلهم بها الجنة، فما أعظمها، فلو علم الكافر عظم هذه الرحمات. فلو علم الكافر عظم هذه الرحمات وسعتها وفضلها وحقيقتها لما قنط ويأس منها. ولذا قال صلى الله عليه وسلم ما قنط من جنته أحد. وهذا الذي يجب أن يعتقده المسلم ولا يقنط أحدا من رحمة الله. عرفنا الرجل الذي قنط من رحمة الله لما قال والله لا يغفر الله لك، لا ينبغي أحد أن يقنط عباد الله من رحمته، لا بد يعني يحببها إليهم، يحبب الله إلى خلقه. الله عز وجل يرحمك، الله يغفر لك، الله يكرمك. نعم، ولكن انتبه، ترى إذا أصررت وعانت على العقوبة ومت على ذلك نسأل الله أن يجيرنا من فضله. نعم. لذا يجب على المؤمن أن يكون خائفا راجيا، خائفا من عذاب الله جل وعلا، وخوفه ذلك يدعوه للمسارعة في طاعته وعدم معصيته. لذا يجب أن يكون العبد حارسا على نفسه على هذين الأمرين، وهما لزوم الطاعة ومجانبة المعصية، راجيا رحمته فلا ييأس من مغفرة رحمته، راجيا رحمته فلا ييأس من مغفرته ورحمته، خائفا من أليم عقابه، حيث أن رحمته وسعت كل شيء، فمهما كان عليه من الذنوب والتبعات والموبقات يسارع إلى الله ويفر، يسارع إلى الله ويفر إليه، ويطلب منه غفران ما جنى على نفسه، وكذلك خائفا من مكره جل وعلا. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قيل إن هذه الآية أرجى آية في كتاب الله، وليس لأحد بعدها عذر، وليس لأحد بعدها عذر في ترك الدعاء والإنابة والتضرع والاستغفار. ولا يهلك، لأن هذا كل إنسان يقدر عليه، الدعاء والإنابة والرجوع والاستغفار والطلب من الله كلنا، ما أحد يقول أنا ما أستطيع، أليس كذلك ولا لا؟ الله قال: قل يا عبادي لا تقنطوا من رحمة الله، ثم إيش قال؟ وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. بالرجوع العاصي الذي أسرف على نفسه بالمعاصي، بالمخدرات، بالقتل، انتبه قبل أن تغرر النفس، ارجع. هذه أرجى آية. نعم. ولا يهلك على الله إلا هالك. نعم. فالحديث أمر للعباد أن يكونوا بين الرجاء والخوف من الله، والله أعلم. إذن عرفنا الحديث، هذه الخلاصة خلاصة الحديث: لو علم الكافر سعة رحمة الله ما أيس من رحمته، ولو علم المذنب ما عند الله من العقوبة ما قنط، هذه تجعل المؤمن بين الخوف والرجاء. هذا الحديث دلالته واضحة، وهي الاعتدال في الخوف والرجاء. نعم نعم، اقرأ الحديث 18. قال رحمه الله: وللبخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. قلت: هو في البخاري، والحديث خبر عن الجنة والنار. الجنة دار أوليائه جل وعلا، والنار دار أعدائه. الإيمان بالجنة والنار من أصول العقائد، وإن كان خالف في ذلك المعتزلة وأنكروا وجودها، قالوا ليست موجودة لا الجنة ولا النار. طيب لماذا؟ قالوا إن الله ذكر الجنة وما فيها من العذاب والأليم حتى الناس يخافوا ويرتدعوا، وذكر الجنة وما فيها من النعيم والخير وكذا حتى الناس يجتهدوا. طيب ما في جنة ما في نار؟ أنكروا أن تكون إيش؟ هناك جنة وهناك نار. تعالى الله عن ذلك، تعالى الله أن يكذب علينا سبحانه، وتعالى الرسول تعاظم صلوات الله أن يكذب علينا. رأى الرسول الجنة بعينيه يقظة لا مناما لما أسري به، ومثلت بين يديه، مثلت الجنة والنار، قادر الله أن يفعل ذلك سبحانه، يري عباده. ها هي أرانا النار هنا، وأرانا النعيم هنا، أليس كذلك؟ يتنعم الإنسان في حياته، يأكل ويشرب ويتلذذ، كما قال ابن عباس: ما ذكر من النعيم ها هنا حتى نجتهد إلى نعيم الجنة. يقرب الله جل وعلا. نعم، أما ننكر هذا حاشا وكلا. فالجنة والنار والله مخلوقتان الآن موجودتان، كما قال جل وعلا: وأزلفت الجنة للمتقين. النار معدودة الآن، تسجر وتحترق، نسأل الله السلام والعافية. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا، استهزأوا، ونسأل الله السلام والعافية. هذه النار وآل فرعون كما مر معنا، ويوم القيامة النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. الغدو والعشي الآن في هذه الحياة صباحا مساء، في الآخرة ما في غدو ولا عشي، نهار سرمدي وحياة سرمدية، لا فيها ليل ولا فيها نهار في الآخرة، النهار والليل الآن. إذا نؤمن بالآخرة، هذا قوة الإيمان بالآخرة وضعف الإيمان بالآخرة باليوم الآخر، هذا الذي يجعل هؤلاء الناس هكذا مضطربين في حياتهم، لأنهم يريدوا أن يقيسوا الآخرة على الدنيا، والآخرة خير من الدنيا، لا تقاس الآخرة على الدنيا أبدا. سبحان الله العظيم، نسأل أن يجعلنا من أهل الآخرة. نعم اقرأ. قلتم حفظكم الله: هو في البخاري والحديث خبر عن الجنة والنار، الجنة دار أوليائه جل وعلا، والنار دار أعدائه، وهما الداران الموعودتان لكلا الصنفين. وأخبر جل وعلا أنه سيملأهما هذه وهذه، إلى غير ذلك من الأخبار العظيمة عن ذلك، رغبة ورهبة للعباد أجمعين. من الأخبار العظيمة عن ذلك، عن الجنة والنار، ما فيها، ما في الجنة وما أعدها للمتقين، وكذلك في النار ما أعدها وما فيها للكافرين، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم أجرنا من النار. فهذا الحديث خبر، نعم، وأخبرها هنا وأخبرها هنا عن أسباب هذه وتلك، وهذا كله بفضله وكرمه وعدله في هذه وفي تلك، وأنه قد يكون العمل اليسير يجعل العبد في هذه أو تلك، حتى لو كان كلمة، كما في الحديث الصحيح في البخاري: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم، وفي رواية: يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. الله أكبر، شيء عظيم يا إخوان، ينبغي الإنسان أن يحفظ لسانه. العمل اليسير، لا يحتقر العمل اليسير في الخير ولا يحتقر العمل اليسير في الشر، هذا العاقل في هذه الحياة. العمل ولو كلمة في خير، السعيد من حفظ لسانه، السعيد من جنب الفتن كما ورد في الحديث. نعم، وقد مر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في ذلك، وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكلام العبد محصي عليه وسيحاسب عليه، وقد ورد: أمسك عليك هذا، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى لسانه. أمسك عليك هذا، نعم نعم، هذا الحديث يقول لفظه كما هو واضح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. والله ينبغي الإنسان أن يخاف في حياته، يخاف ويرجو، يعمل عمل طيب مهما كان، يرجو ويخاف كذلك، لأنه الجنة والنار ممثلة بين عينيه. نعم، وهذا الحديث من كمال حكمته جل وعلا وتذكيره لعباده، فإن من العباد من يصلحه الترغيب، ومنهم من لا يصلحه إلا الترهيب، فقابل جل وعلا بين هذا وهذا. شوف من حكمته سبحانه يذكر الجنة، من بعض الناس قلوبهم طيبة يحب الجنة ويذكر الناس النار، بعضهم قلوبهم قاسية ما يلينها إلا النار، نسأل الله السلام والعافية، ما يلينها إلا ذكر النار حتى يرتدع. وكما تعرفوا كما تعرفون في هذه الحياة، فالحدود التي شرعها الله جل وعلا، قطع يد السارق وقتل القاتل وضرب الزاني وجلده ورجمه ومعاقبته والتعزيرات والحدود، العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن، ها حتى يقوم الناس في هذه الحياة بالاستقامة، لابد في روادع. وإن كان الآن غلب الإرجاء على الناس، نسأل الله السلام والعافية، وهذا تقليد من الغرب، جاءوا به تقليدا من الغرب. الغرب عندهم حرية وليبرالية وفوضى، كل واحد يفعل ما يشاء. لا، لابد نأخذ عليه بالسفيه حتى نعيش في حياة طيبة. أما كل واحد يفعل ما يشاء، يقتل ما يشاء، فإذا قتل يقال لا يقتل، ها ماذا يفعل؟ قال يحبس. سرق لا تقطع يده، يحبس. فعل هكذا، يظلم، يفعل جبروت. ولذلك الآن هم في أعز جبروتهم أعداء الإسلام، أمريكا والغرب كله الآن في أعز جبروتهم، والله حليم عليهم ولا يقف أمامهم. الغرب وراءهم اليهود عليهم لعائن الله، بل هم الذين اتخذوا الغرب، النصارى الأمريكا وغيره وأوروبا، اتخذهم حميرا لأغراضهم. وأعدى عدو لهم الإسلام، وأعدى عدو في الإسلام في ديار الإسلام أهل التوحيد، هذا الحقيقة. ويكيدون كيدا ويمكرون مكرا، كما قال الله عز وجل: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. ولا يضرنا، نبقى نقيم شرع الله بيننا، ونسأل أن يوفق حكامنا لذلك حتى يبقى الشرع المطهر وتبقى حياتنا آمنة مطمئنة. ونسأل الله أن يفقه المسلمون هذه الحياة الطيبة، لأن كثير من وكما صدق النبي صلى الله عليه وسلم، كثير من الناس متأثر بإيش؟ بالغرب وحياة الغرب، يذهب إلى هناك ويأتي يقول فيهم حرية. مسكين شبابنا الآن يذهب إلى هناك ويأتي يقول عندهم حرية هناك، سبحان الله العظيم، عندهم فسق لا يأمن الإنسان على نفسه. لا بد من تؤمن على نفسك وحياتك، مو هكذا يا نايف؟ هناك عندهم تؤمن على نفسك، وإلا أنت سبهللة في هذه الحياة. لا إله إلا الله، كل واحد يتكلم ما يشاء. لا يا أخي، عندنا حدود، إن الله حد حدودا، كل واحد له حدود، أنت لك حدود، وهذا له حدود، وهذا له ملك، وهذا له دار، وهذا وهذا، ما أحد يدخل في دار هذا أبدا، سبحان الله العظيم. نسأل أن يفقهنا وإياكم في الدين. هذه الحياة حياة طيبة، أن نعيش في كنف الله، أن نطيع أوامر الله وننتهي عما زجر. نعم. ونقل الحافظ رحمه الله في الفتح عن ابن بطال قوله فيه أن الطاعة موصلة إلى الجنة، وأن المعصية مقربة إلى النار، وأن الطاعة والمعصية قد تكون في أيسر الأشياء. الله أكبر، كلمة جميلة من ابن بطال، أنه الطاعة توصل إلى الجنة حقيقة، والمعصية توصل إلى النار، وأن الطاعة قد تكون في شيء يسير. وأن المعصية قد تكون في شيء إيش يسير. إذن الإنسان يضع أمره في الكفة وفي الميزان، والإنسان دائما يحب الجنة فيسارع إليها. نعم قلتم حفظكم الله، ولذا فعلى العبد ألا يستهين بالخير وإن قل، وكذا الشر وإن قل. وقال الحافظ رحمه الله: فينبغي للمرء ألا يزهد في قليل من الخير أن يأتيه. فينبغي للمرء ألا يزهد في قليل من الخير أن يأتيه، ولا في قليل من الشر أن يجتنبه، فإنه لا يعلم الحسنة التي يرحمه الله بها، ولا السيئة التي يسخط الله عليه بها. ثم نقل أيضا قول ابن الجوزي رحمه الله، وهو قوله: معنى الحديث أن تحصيل الجنة سهل بتصحيح القصد وفعل الطاعة، والنار كذلك بموافقة الهوى وفعل المعصية. هذه تواطؤ أقوال السلف، هذه قاعدة جميلة في التربية، قاعدة جميلة في التربية من هذا الإمام السلفي الحافظ ابن حجر رحمه الله، أن لا ينبغي أن يستهين في قليل من الخير أن يأتيه، ولا في قليل الشر أن يجتنبه، فإنه لا يعلم الحسنة. كأنه ينبغي دائما أن يأتي الحسنات، وأن دائما أن يجتنب الطاعات، يجعل نفسه ويربي نفسه على ذلك، لا يستهين بطاعة صغيرة ولا يستهين بمعصية صغيرة، يفرح بالطاعة متى ما سمع أن فيها خير يفرح بها، متى ما سمع أن فيها شر يرهب قلبه، يعني بين الخوف والرجاء كما مر معنا. نعم قلتم حفظكم الله: وأصل الحديث وسياقه من الشيخ في أصول الإيمان للإيمان باليوم الآخر، يوم الحساب والجزاء، يوم الفصل والمجازاة على الأعمال صغيرها وكبيرها، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. قال تعالى: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. والحديث في التربية ومحاسبة العبد نفسه على أعماله، ونسأله جل وعلا التوفيق لما يحب توفيق ونسأله جل وعلا التوفيق لما يحب ويرضى، والله أعلم. الحمد لله، فقهنا هذا الحديث، أليس كذلك؟ الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. وأنت يا عبد الله، هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وأنت يا عبد الله وكيل على نفسك. الرسول بلغ وأعطى، ونحن والله فقهنا وسمعنا ووضحنا، هذا هو الكلام الصحيح. الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. فأنت محاسب نفسك، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. نعم، الحديث الذي بعده. قال الإمام المجدد رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد اندلع لسانه من العطش، فنزعت له بموقها فغفر لها. متفق عليه. قلتم: الحديث واضح الدلالة على عظم خلق الرحمة في القلب، على عظم خلق الرحمة في القلب. أيوة، خلق الرحمة في القلب أو خلق، كلاهما. أن الإنسان ينبغي أن يكون في قلبه إيش؟ رحمة. الرحمة هي العطف والشفقة، أليس كذلك؟ الرحمة العطف والشفقة وعدم العذاب، كما ترحم الشيء الضعيف. ومنه سمي الرحم إيش؟ سمي الرحم إيش؟ رحما، أنه يرحم النطفة فيه، يربيها ما يمسها بخدش ولا شيء حتى تكبر. هذه معناها الرحمة، الرقة، تمام الرقة. نسأل الله أن يجعل في قلوبنا الرحمة. هذه المرأة نموذج جيد في خلق الرحمة، ضربها والله واقعة، ما هي خيالية. يا نايف ليس عندنا قصص خيالي، مو هكذا ولا لا؟ هذا الجهلة، الجهلة يقصون قصصا خياليا. تعرفون القصص الخيالي؟ يتخيل أشياء ويقعد يؤلف قصة خيالية يبتكرها من عقله، يقول هذا ما شاء الله عبقري، فيخترع قصة خيالية كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وبعدين كل كلام في الهواء ليس واقع. هذه القصة التي أخبرنا الرسول عنها واقعية، أليس كذلك ولا لا؟ لما قال إن امرأة بغيا، يا الله ما أصدق الله ومن أحسن الله حديثا. والرسول صادق لما قال إن امرأة بغيا، فعلا وجدت، كانت هذه المرأة البغي، ولو لم نرها صدقنا. نصدق بالرسول ولا ما نصدق؟ ما يلفظ من قول، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. لما أخبره الله بهذه امرأة بغيا رأت كلبا كأننا نراها، صور امرأة في ماشية وعطشت وشربت، أليس كذلك؟ يعطش الإنسان ولا ما يعطش؟ فشربت، فلما شربت شافت كلبا يعطش، قالت لقد بلغ هذا الكلب مثل الذي بلغ بي حيوان، يا الله. فنزلت إلى البئر فملأت الخف، ما عندها شيء، ما عندها مغراف ولا عندها كاسة ولا عندها قدر ولا عندها شيء، إلا عندها إيش؟ خفها، نزعت خفها، صور نزلت حافية كأنها كانت تلبس خف ولا لا؟ والله لما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم صدقنا. نحن ما رأينا المرأة هذه لابست خفا ولا لابست كندرة ولا حفيانة، لكن كان عندها خف، ومن شدة رحمتها وعظمها في قلبها أنها هذا الخف نزعته حتى لو يفسد بالماء، إن الخف يفسد بالماء، أليس كذلك؟ لو وضع فيه الماء، النعل لو وضع في الماء يفسد ولا ما يفسد؟ إذا كان من جلد. ومع ذلك طغت رحمتها، طغت الرحمة في قلبها إلى نسيت خفها ووجدته فسقت الكلب حتى تنقذ هذه الحياة. يا الله، غفر الله له ولا ما يغفر لها؟ إذن ينبغي أن تكون في قلوبنا الرحمة، خصوصا جاءنا شهر رمضان المبارك. نسأل أن يجعلنا وإياكم من الراحمين، والراحمون يرحمهم الرحمن. نعم، اقرأ. قلتم حفظكم الله: الحديث واضح الدلالة على عظم خلق الرحمة في القلب، وأنه لا تنزع الرحمة إلا من قلب شقي. إلا من قلب شقي. إلا من قلب شقي. نسأل الله السلام والعافية. كيف فجروا في مسجد العنود، نزعت الرحمة من قلوبهم، ما فكروا كيف يقتلوا الناس. وقبلها في القديح، سمعتم القديح، فجروا يدخلوا في المسجد، نسأل الله السلام والعافية. لا إله إلا الله، والله ليس من الإسلام هذا العمل التخريبي، ليس من الإسلام في شيء أبدا، وإنما من أعداء الإسلام، من اليهود والأمريكان والدواعش، حمير الأمريكان وحمير اليهود، يستخذوهم. وأما إيران فلا تسأل، هذا بغل، إيران بغل كبير للأمريكان، يستخدمه كما يشاءون، وإلا يرحم الناس. الإسلام دين الرحمة ودين الخير، أما القتل والبهذلة والقتل في ديار الإسلام، هذا الذي يريد يفسدون. نسأل الله أن يرد كيدهم في نحرهم. اللهم يا رب أنت حسبنا ونعم الوكيل. ندعو الله عز وجل أن يرد كيدهم في نحرهم وأن يكشف خبثهم وفجورهم ومؤامراتهم وضلالهم، يتآمرون ليل ونهار. شوف فيث إيش عندهم الآن، إيش عندهم في الكواليس؟ تعرفوا الكواليس؟ يعني وراء الجدار الخفية إيش يخططوا الآن؟ لكن نحن نقول يا رب أنت حسبنا ونعم الوكيل، ونسأل أن يرد كيدهم في نحورهم. نعم. وأن الرحمة وهي رقة القلب والعطف خلق سام رفيع. والحديث في البخاري وفي مسلم وساقه المصنف مختصرا، ولفظه كما في البخاري غفر ساقه الشيخ محمد بن عبد الوهاب مختصر، وأنا ذكرته بتمامه. نعم. ولفظه كما في البخاري غفر الله لامرأة مومسة مرت بكلب على رأس مومسة، يعني مومسة، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم. المومسة الزانية، هذا يدل على إيش؟ عظم أمر الزنا وأنه محرم في جميع الأديان والملل. وهذه المرأة وصلت من حطاطها كما يريدون الغرب الآن يحطوا ويحطموا أخلاق الفاضلة الكريمة، يريد ينتشر الزنا. الله أكبر، محرم الزنا خلقا وطبعا ودينا وشرعا، ويريد أن يبيحوه. الفتى مع الفتاة، أليس كذلك ولا لا؟ الاختلاط وإيش والسفور والدعارة، نسأل الله السلام والعافية. يريدون هذا، ينزع الحياء، يقل الحياء، والحياء من الإيمان. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه آخر الزمان يكثر الزنا. الله أكبر، بهذه الطرق الإبليسية، الطرق الشيطانية، الطرق اليهودية، يريد أن ينشر الزنا ودور الدعارة وغيرها تنتشر حتى يفسد الأخلاق وتفسد القيم. يريد أن حرية، يقول المرأة صادق من تشاء. الله أكبر، الله أكبر، كيف صادق من تشاء؟ يا أمة الله، يا أمة الله، ألست أمة الله؟ ألست مخلوقة لله؟ أليس الله خالقك؟ من خلقك؟ من أعطاك؟ من صرف؟ من صورك؟ من أما تتوب إلى الله؟ يا عبد الله، يا عبد الله، ألست عبدا لله؟ كيف تقول أنا حر أفعل ما أشاء؟ لا، ما تفعل إلا ما يرضي الله، هذا الصحيح، وإلا والله متوعد بالعذاب. ونحن الآن في هذه الحياة يجب أن نحافظ على شرع الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الواقع في حدود الله، مثل الإيش؟ الواقع في حدود الله والناهي عنها، كمثل قوم استهموا في سفينة. ما نريد أن ينتشر بين الفساد، يجب. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. اللهم قوي هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر في هذا البلد، احفظها وقويها، تحفظ الأخلاق، تحفظ القيم، تحفظ أوامر الله. والله نخشى أن يجيبنا العذاب. هالسفينة، ضرب الرسول مثل بالسفينة، كل واحد يقول أنا حر أفعل ما أشاء، لا، تفسد سفينتنا. واحد يجي في في في في حياتنا يفسدها. واحد يقول أنا أبغى أسوي ما أشاء، يجي في في في الشارع يفسد، يبول، يكشف عورته. ها، مجنون ولا عاقل؟ قال لا، أنا حر أفعل ما أشاء. تفعل ما تشاء. استنى يا أخي، عيب. عندنا أصول وقواعد نمشي فيها، هذا ديننا، دين انضباط، دين نظام. والله ما يقوم هذا الحياة، ما تمشي الحياة الطيبة السعيدة إلا بالنظام. كل واحد يحفظ، احفظ حدك واحفظ حدي، وإلا صارت فوضى. هذا الصحيح في شرع الله جل وعلا. هنا المرأة شوفوا هذه كانت فوضوية، لكن أدركتها إيش؟ رحمة الله، وقذف في قلبها خلق الرحمة. من جعل في قلبها خلق الرحمة على الكلب؟ الله جل وعلا. كأنها نسيت، أرادت أن تمحو خطأها. هذا الحديث يدلنا على أن الخير، أن الله يمحو بالخير يمحو الشر. آخر شيء شوف، فغفر الله لها، كانت مومسة فاسقة فاجرة، أليس كذلك؟ إيش معنى مومسة فاجرة؟ تزني تفسق، نسأل الله السلام والعافية. هذا في بني إسرائيل من قبل 3000 سنة، الناس هم الناس الآن وقبل الآن، لكن كما قال مالك لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، في طريق الإصلاح وفي طريق الفساد، نسأل أن يصلحنا. هذا الطريق الصحيح. فهذه المومس اقرأ يا عبد الله كيف جعل الله في قلبها الرحمة. نعم. ولفظه كما في البخاري غفر الله لامرأة مومسة مرت بكلب على رأس ركي يلهث. قال الركي، الركي هو البئر. نعم. مرت بكلب على رأس ركي يلهث، قال كاد يقتله العطش، فنزعت خفها فأوثقته بخمارها، فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك. وفي لفظ آخر أيضا في الصحيح بينما كلب يطيف بركية كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فسقته فغفر الله لها. قلت الركية، قال الحافظ رحمه الله بفتح الراء وكسر الكاف وتشديد التحتانية، يعني الياء التحتانية، يعني إيش الياء؟ نعم. البئر، ما هي البئر؟ مطوية وغير مطوية. مطوية وغير مطوية، ما معنى مطوية؟ لما كانوا يحفروا البئر، الناس عندما يحفروا البئر حتى يستخرجوا الماء حتى لا يسقط التراب، يبنوا بناية حجارة مدورة من أسفل البئر إلى رأسها، هذه يسموها مطوية. عرفتم المطوية؟ وهي أن يبنى عليها حجارة حتى لا يسقط التراب. وغير مطوية محفورة، مجرد حفرها. نعم. وغير المطوية يقال لها جب وقليب. يقال لها جب وقليب، ولا يقال لها بئر. ولا يقال لها بئر حتى تطوى. نعم. ولا يقال لها بئر حتى تطوى. نعم. وقيل الركي البئر قبل أن تطوى فهو طوي. وقيل الركي البئر قبل أن تطوى فهو طوي. نعم. والبغي بفتح الموحدة وكسر المعجمة هي الزانية، وتطلق على الأمة مطلقا، والموق بضم الميم وسكون الواو بعدها قاف هو الخف. وقيل ما يلبس فوق الخف. وفي البخاري في هذا المعنى، من عرفنا الخف والركية أليس كذلك، والموق، هذه كلها فسرها الحافظ ابن حجر حتى يقرب لنا معنى الحديث حتى نفهم. نعم. وفي البخاري في هذا المعنى بينما رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج، فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال بلغ هذا مثل الذي بلغ بي، فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رفع فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله، وإن لنا في البهائم وإن لنا في البهائم لأجرا، قال: في كل كبد رطبة أجر. وفي رواية: فأدخله الجنة. ولعله تعدد القصة والله أعلم. الآن عندنا امرأة مومس، وعندنا إيش؟ رجل، قصتان أليس كذلك؟ بينما رجل في البخاري أيضا، الحديث صحيح، يعني مرة أنها مومسة سقت الكلب، ومرة أنه رجل سقى كلبا، كأنه أنا قلت وكما قال العلماء لعله تعدد إيش؟ القصة، يعني مرة مرت القصة مع رجل، ومرة مرت مع امرأة، والرسول أخبر عن كلا الأمرين سواء كانت مرأة أو قيل. لأنه قد يقول قائل قليل الفهم، عقله ضعيف كالعقلانيين، اسمع يا نايف، عندما يأتي عند هذين الحديثين أليس كذلك، مرة رجل ومرة امرأة، يقول قائل من هؤلاء المتحذلقين أليس كذلك، يقول هذا يدل على أن الراوي لم يضبط الرواية وإنما اضطرب، ما هو داري، عرفتم كيف ولا لا؟ يقول إيش؟ يقول أنه يقول اضطرب، يقول ما نقبل هذا الحديث، لأن الراوي الذي روى لنا انتبه. ولذلك العلماء أدق من هذا السفيه، لأن السفهاء، بعض الناس السفهاء العقلانيين، سفهاء الأحلام، عرفت من سفهاء الأحلام؟ في بعض الناس سفهاء الأحلام، معناه سفهاء الأحلام يعني عقله وحلمه ضعيف، هذا معناه. إذا جاء لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يوزنه بعقله الضعيف، فيقول هذا الحديث مرة جاء رجل ومرة جاء إيش؟ امرأة، قال هذا مضطرب، فكأن الراوي لم يفهم، فدل ذلك على أن نرد هذا الحديث، ما نقبله، نضعفه. نقول لا، ما هو بلازم، قد يكون مرة الرجل وقد يكون مرة، لازم، ما هو بلازم يكون مرة واحدة، قد تكون 10 مرات، الحوادث تمر أليس كذلك ولا لا؟ أضرب لكم مثال، رجل قال رأيت حادث، بنشر كفر والسيارة مالت وكسرت، حادث، جيد ولا لا؟ ومر رجل قال مر حادث تصادمت سيارتان، قد يقول قائل هذه كيف سارت، هذه حادثة، هذا مضطرب الذي جاءنا بهذا الخبر، الاحتمال أنه كذا، الاحتمال أنه كذا، لأنه كذب الرجل والرجل صادق أليس كذلك، بالعقل الضعيف. فهنا مسائل الحديث المضطرب، العلماء يأتون للحديث ووضعوا عنوانا للحديث إيش؟ المضطرب، متى يكون مضطربا لا يقبل، ومتى مضطرب لا يضره اضطرابه، أليس كذلك؟ لو قال رجل حدثني نايف، وقال رجل حدثني أبو عبد الله، هو واحد أليس كذلك؟ أبو عبد الله هو نايف، لكن هذا يقول لا اضطرب، فهمت ولا؟ فذكر مرة، نقول لا يا رجل، مرة نشط ذكره عقله وكان محبا لعبد الله فذكر أبو عبد الله. فالشاهد في هذا، عرفتم تعدد إيش القصة؟ أنا قلت إيش؟ ولعله، كما قال الحافظ ابن حجر وغيره، لعله تعدد الحادثة أو القصة، مرة رجل ومرة إيش امرأة، واضحة ولا ما هي واضحة؟ اللهم فقهنا وإياكم في الدين. نتوقف الآن لسماع الأذان المبارك، أسأل الله جل وعلا أن يسمعنا وإياكم قراء أهل الجنة، في أهل الجنة ما لا عين إيش رأت ولا إيش ولا أذن سمعت، أليس كذلك؟ والله نسمع جيد، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. نسمع الآن الأذان المبارك ونردد معه، نسأل أن يجعل الرسول شفيعنا. نعم. وعرفنا مثالان عظيمان: امرأة بغي رحمت فرحمها الله، ورجل أيضا فغفر الله له. ثم قال الصحابة، انظروا ماذا قال الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم: إن لنا في البهائم أجرا في الحيوان. أي والله ما أرحم الإسلام بالحيوان. إن في الحيوان، قال نعم، أقرأ قوله: كبد رطبة. نعم. وقوله كبد رطبة، أي ذا كبد حي. قال الحافظ: والمراد رطوبة الحياة. رطوبة الحياة يعني ليست جافة. نعم. ونقل قول الداودي: المعنى في كل كبد حي أجر، وهو عام في جميع الحيوان. قال الحافظ: وفيه الحث على الإحسان إلى الناس، لأنه إذا حصلت المغفرة بسبب سقي الكلب فسقي المسلم أعظم أجرا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وكذلك العكس، الحافظ ذكر هذا، أليس كذلك؟ ونحن نزيد، إذا كان إيش يقول؟ إذا حصل المغفرة بسبب سقي الكلب فسقي المسلم أعظم أجرا، أليس كذلك؟ كذلك قتل الحيوان ذنب، وقتل المسلم أعظم ذنب. هكذا يا نايف ولا لا؟ نزيد ولا ما نزيد هذه الفائدة؟ أيوة، ما دام سقي الكلب يغفر له وسقي المسلم أعظم، كذلك إيش؟ تعذيب الحيوان شر، وأشر منه تعذيب المسلم. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بها فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليه فاشقق عليه، ومن ولي من داعش شرا شر عليه. اللهم أعظم عليه الشر، لأنهم أشر على العباد، يريدون يقتلون الناس. وهنا لطيفة أخرى للشيخ صالح وزير الشؤون، اقرأها يا بني. وقال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله في كتابه شرح أصول الإيمان: والله عز وجل غفر لهذه المرأة من جهات ثلاثة. من جهات ثلاث، نعم. الأولى ما كان في قلبها من الرحمة التي جعلتها تنظر إلى هذا المخلوق، لأنه محتاج كما احتاجت هي. جيد، نعم. الثانية أنها تكبدت تعبا في الاستسقاء له وفي جلب الماء له، والوسائل لها أحكام المقاصد. جيد، نعم. والثالثة أنها سقته الماء فعلا إنقاذا له من العطش، والعطش قد يكون معه الهلاك. ثم قال: فإذا كان هذا الفضل نالته المرأة البغي، لأنها سقت حيوانا، فكيف بالإنسان من حيث هو؟ من حيث هو إنسان مجرد، نعم. بل كيف إذا صار الأمر راجعا إلى خاصة الإنسان، يعني إنسانا أخص، نعم، وهو أصل الإيمان، يعني المسلم، فهمت ولا؟ نعم. والتوحيد وأهل الطاعة. أيوة. أي الإنسان المسلم، يعني نحن نأخذ أجرا في الكافر، والمسلم كذلك أعظم أجرا، أليس كذلك ولا لا؟ هذا هو فكرة، هذه لطيفة جميلة من هذا الشيخ. نعم. فإن السقي في حقهم مضاعفا الأجر. نعم. وسقي الماء أفضل القربات، ولا سيما إذا كانت الحاجة أشد كان الأجر أعظم والفضل أكبر، وكذا الزمان والمكان، والله أعلم. والعكس كذلك في تعذيب الحيوان، وذكر حديث الهرة الذي مر سابقا وسيأتي بعد هذا، والله أعلم. اقرأ حديث الهرة، حديث العشرون، نسمع حديث الهرة. لا إله إلا الله، نعم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقال: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. قال الزهري: هي لئلا يتكل أحد ولا ييأس أحد. ولا ييأس أحد. شفت؟ أخرجاه الزهري. هذا ما شاء الله جميل، يعني فكر وجاب لنا فائدة جميلة جدا من هذه الحادثة، وجابها بكلمتين: لئلا يتكل أحد على عمله ولا ييأس أحد من عمل الخير ولو كان صغيرا، حتى في الحيوان. هذا معناه، لا يتكل أحد ولا ييأس. نعم. أي أن العبد يجب أن يكون بين الرجاء والخوف. هذا هو، بين الخوف والرجاء، لا ييأس ولا يتكل. نعم. قلتم حفظكم الله: هو في البخاري ومسلم، وحديث دخول المرأة النار في هرة مر في أثناء الحديث الرابع في القصاص من الحيوان، بعضهم مع بعض في القصاص من الحيوان بعضهم من بعض، وهو هاهنا في القصاص بين الحيوان والإنسان، وهذا من كمال عدله جل وعلا. الحيوان يقتص بعضه من بعض يوم القيامة كما ورد في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى شاتان تنططحان فقال لأبي ذر: هل تدري يا أبا ذر فيما تنططحان؟ قال: الله أعلم، ما أدري في تنططحان. قال: يا رسول الله فيما تنططحان؟ قال: لكن الله يدري وسيحكم بينهما يوم القيامة. وقد ورد في حديث آخر في الصحيح إن الله يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. هذا القصاص بين إيش؟ بين الحيوان بعضه مع بعض، والقصاص بين الإنسان والحيوان، بين الإنسان وإيش؟ والحيوان. الحيوان إذا اعتدى على الإنسان، والإنسان إذا اعتدى على الحيوان. ما أعظم عدل الله، ما أعظم عدل الله عادل. الله أكبر. هذه المرأة أطعنا الهرة جاعتها حبستها. انتبه يا من عندك طير ولا دجاجة، الله أكبر، لا تحبسها، لا تحكمها، إما تأكلها بإحسان ولا تطلقها بإحسان، لا تموت جوعا عطشا. انتبه، خاف ربك. هذه حبست امرأة في هرة، حيوان، كلب، والله حتى الكلب. المؤمن في هذه الحياة ينبغي أن يتقي الله. يا ويلك يا داعش، كيف تقتل المسلمين؟ والله ليست من الإسلام في شيء. الإسلام دين الحياة الطيبة، الإسلام دين الحياة الطيبة. في هذه الدنيا نعيش حياة طيبة حتى نمشي في الآخرة إلى الجنة، والجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب. اسمعوا الآن: امرأة حبست الهرة، عذبتها، يا الله. وورد في الحديث الصحيح في الكسوف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أريت الجنة والنار، لم أرى مثل اليوم قط. أريت الجنة والنار، كسفت الشمس، الله أكبر. فخرج الرسول فزعا إلى المسجد وصلى وطأ من الصلاة، كسفت الشمس إذانا بخراب الكون، أن الله عز وجل يتصرف في الشمس والقمر، تصرف في هذا الكون البشر ما يستطيع. لا إله إلا الله. خرج فزعا وصلى، الله أكبر. ثم خطب خطبة قال: لم أرى مثل اليوم قط، أريت الجنة والنار، مثلت لي أمامي بيني وبين القبلة، فرأيت في الجنة، يا الله يا الله يا الله، رأيت في الجنة القذات يشيلها الرجل من المسجد، نظيف، قلب نظيف ينظف المسجد، أليس كذلك ولا لا؟ تنظف بيوت الله، ما هو يفجر فيها يا داعش، يا ويلك يا داعش، جعلها مهرجان للفساد والقتل والدماء، أليس كذلك ولا لا؟ أريت الجنة القذات يشيلها الرجل من المسجد، يجازيها الله عليها، ما يترك الله، ما يضيع شيء أبدا، خلي قلبك طيب نظيف، تحب النظافة. ورأيت النار، الله أكبر، رأيت النار، ورأيت امرأة تخدشها هرة تجري وراءها، فين تروحي يا الله؟ قلت ما شأنها، ما شأن هذه المرأة والهرة؟ قالوا حبستها، لا هي أطعمتها. الله أكبر، النار، الهرة الآن تعذب، تقتص، قتلتيني يا مرأة، انتبه يا رجل، لا يقول لك الرجل لما قتلتني، انتبه، لما عذبتني، لما ضربتني، لما أجعتني، وقف، حاسب نفسك، حاسب نفسك في هذه الدنيا يا عقلاء، نحاسب أنفسنا يا إخوة، دار المحاسبة، دار السعة، دار الهدوء، نحاسب، كل منا يحاسب نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة. والله امرأة قال أريتها، ولا يجينا متحذلق يقول كيف النار تعذب فيها الهر، الهرة ما تحرقها والنار والمرأة، يمكن يقول لما يقول، يمكن يقول هذه الهرة كيف تجري وتعذب الحرمة ما تحس بالنار، النار كل واحد مشغول بنفسه عنها، كيف الهرة قلت الله قادر يجعلها بردا على الهرة كما جعلها بردا على إبراهيم. هذا العقل الفاسد شيله، عقل فاسد فاسد. العقلاء يحسبون الدنيا، يحسبون الآخرة زي الدنيا، الدنيا غير الآخرة، الآخرة غير الدنيا، ما يمكن الآخرة تكون مثل الدنيا أبدا، ما يمكن، الآخرة غير، الآخرة خير والآخرة غير من الدنيا، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على كلما نضجت جلودهم إيش؟ بدلناه جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. هنا تنحرق وتصير فحم، مو كذا ولا لا؟ لو حرقناك في الفحم هنا، حرقوا، حرقوا المسلمين ولا ما حرقوا؟ الله أكبر، في الجنة يروح الحمد لله، لكن هناك في الآخرة لا، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، شيء عظيم. والجنة غير، اللهم اجعلنا من أهل الجنة وأجرنا من النار. نقرأ الحديث، اقرأه، هذه دخلت امرأة، الحديث جيد، اقرأ. كما أن الحديث التاسع عشر في ثواب الإحسان للحيوان، فها هنا في هذا الحديث العقاب في تعذيب الحيوان، وينبغي للعبد أن يكون رحيماً عادلاً حتى مع الحيوان في الإحسان إليه وعدم تعذيبه، فما بالك بالإنسان. وليعلم هاهنا أنه قد وردت أحاديث كثيرة في الإحسان للحيوان والرفق به فضلاً عن الإنسان، ساق الشيخ الألباني رحمه الله جملة منها في سلسلته الصحيحة وصححها، وأذكر بعضا منها للفائدة والتذكير ليرجع إليها من أرادها. في أحاديث كثيرة وردت في الإحسان إلى الحيوان ذكرها المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد عشنا هذه الساعة معه، ننظر بعضا منها، اقرأ الحديث الأول. قوله: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها، فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، وسببه أنه صلى الله عليه وسلم دخل حائطا لرجل من الأنصار، فإذا جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه. حن وذرفت عيناه يعني بكى الجمل، الله أكبر، بكى الجمل، له إحساس وشعور، أليس كذلك؟ طيب، وأتاه الرسول، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح سراته إلى سنامه وذفراه فسكن. أيوة، مسح عليه الرسول فسكن الجمل. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال لي: يا رسول الله. فقال، فذكر الحديث. أيوة، ذكر الحديث، يشكو، ذكر الحديث، الجمل اشتكى إلى الرسول، قال يشكوك، تجيعه وإيش؟ وتدئبه، تتعبه، ما تعطي له أكل قليل وتعبه، الله أكبر. نعم، أقرأ. قوله: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. وسببه مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه، فقال فذكر الحديث. اتقوا الله في هذه البهائم، شافوا جوعان مسكين تعبان البعير، قال اتقوا الله فيها، أليس كذلك ولا لا؟ ما تقول أنا حر أسوي في البعير على كيفي، بلدية تراقب الحيوانات ولا ما تراقب؟ اللي ما عنده حظيرة طيبة، ها، ينبغي مسلمين نحن. شوف الرسول إيش قال للرجل، قال اتقوا الله في هذه البهائم، اركبوها صالحة وكلوها صالحة، مر ببعير قد لحق ظهره ببطنه. إيش معناه؟ من الجوع وكذا والتعب، كأن الرجل أتعب البعير حقه. نعم، اقرأ الثانية. وقوله: من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها. ردوا ولدها إليها، من فجع هذه بولدها، أليس كذلك؟ وسببه قول الراوي: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق لحاجة، فرأينا حمرة معها فرخان. أيوة، فرخان يعني طير عنده إيش؟ صغيرين، يا الله. نعم، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تفرش، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. يعني جاءت هذه لولديها، أليس كذلك؟ الواحد يحن يرحم ولديه، هذه جاءت ترحم تقول أبغى ولدي، فين أعطوني؟ قال الرسول: من فجع هذه بولديها أعطوها. نعم، وذكر حديث الباب ولفظه: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. نعم، وذكر أثر أبي الدرداء رضي الله عنه قوله: كان لأبي الدرداء جمل يقال له دمون. كان لأبي الدرداء جمل يقال له إيش؟ دمون. نعم، فكان إذا استعاروه منه قال: لا تحملوا عليه إلا كذا وكذا، فإنه لا يطيق أكثر من ذلك. فلما حضرته الوفاة قال: يا دمون، لا تخاصمني غدا عند ربي، فإني لم أحمل عليك إلا ما تطيق. خلق جميل لأبي الدرداء، عنده جمل، إذا استعاروا قال انتبهوا، إذا واحد يأخذ نايف يبغى يأخذ الجمل، لا تحملوا إلا كذا كذا، ترى ما يطيق. ولما جاي موت أبو الدرداء قال: يا دمون، الله أكبر، يا دمون، لا تخاصمني يوم القيامة، ما حملتك ما لطيق، ريحني. سبحان الله، يبغى يخرج نظيف طاهر. شوف، حتى الحيوان، ما بالك بالإنسان. اللهم اجعل في قلوبنا الرحمة يا رب، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم اهدي ضال المسلمين، اللهم اصلح حال المسلمين، اللهم اصلح حال المسلمين، وفقنا لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. معاشر الإخوة الكرام، أحمد الله عز وجل إليكم، نحمده العظيم المتعال، ونصلي ونسلم على أشرف خلقه وأكرم رسله صلوات الله وسلامه عليه. عشنا معه ساعة كاملة مع السلف الصالح رضوان الله عليهم وصلوات الله عليه، إمام السلف الصالح. عرفنا أحاديثه وبعض آثاره، أرحم الناس صلى الله عليه وسلم، كان في قلبي خلق الرحمة، ومع ذلك عظيم في أمر الله. لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. مع رحمته أشرف الخلق، رجم المرأة الغامدية، رجمها بالحجارة إرضاء لله، إرضاء للرب جل وعلا. لا نقال وحشية إلا يقولها كافر. رجمها صلى الله عليه وسلم. جاءت المرأة قالت: يا رسول إني زنيت، لعلك أكرهتي؟ لا، لعلك استفسر يا أمة الله إيش بك. الله أكبر، رحيم رحيم ولا ما هو رحيم؟ ارجعي حتى ننظر. جاءت قالت: في بطني ولد من الزنا. الله أكبر، ما أعظمك يا رسول الله، في بطني ولد من الزنا. كذلك أريدك، إيش تبغي؟ طهرني. أظن ما تبات الليل. فكر كيف تجرأت على حدود الله. يعظمون شعائر الله الصحابة. اهدئي حتى تضعي، وضعت حتى تفطمي، فطمت. يا الله، سنتين. جاءت الولد في يدها، انتهى. أنت واجهك يوم القيامة يا رسول الله، أبغاك تقيم الحد. الله أكبر. أمر بها فرجمت. هذا الرحيم، رحيم ولا مرحيم؟ يحذلقوا الكفرة. كيف عندكم الرجم؟ نعم عندنا الرجم. الله شرع، الله شرع. لو قال اقتلوا أنفسكم أليس كذلك ولا لا؟ ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. الشهوات، الأهواء تخلي الإنسان يكفر. أفرأيت من اتبع إلهه إيش؟ هواه. نمشي مع شرع الله، نظم حكيم، نقيم، نثبت على الشرع، لا نغير لا نبدل. لا تغير يا عبد الله، انتبه، مع شرع الله لا تغير ولا تبدل. نمشي مع الرسول، عشنا مع الرسول، أليس كذلك ولا لا؟ درسنا حديثه، جبنا لكم قصص خيالية؟ لا. ضحكناكم؟ لا. جبنا مع نضحك المناسب. هذا ديننا، شرع الله. جينا في حديث عظيم جدا كنت أقرأ في هذا الأسبوع وفتح الله علي به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه كما روى أبو هريرة: وددت أن رأينا إخواننا. الصحابة، الرسول يقول للصحابة الآن، وددت. إيش معنى وددت؟ أحببت. من الود رأيت إخواني، أينهم إخواني؟ رأيت. يحبك الرسول يا عبد الله، يود أن يراك. وددت أن رأينا إخواننا. قالوا: يا رسول الله، لسنا بإخوانك؟ نحن إخوانه. نحن معك، إيش تبغى؟ قول بأرواحنا نفديك. قال أنتم أصحابي صح، لكن إخواني يأتون بعدي ولم يروني. يا الله، نحب أن نراه ولا لا؟ تحب أن تراه؟ تحبه يا عبد الله؟ انتبه، شوف إيش يقول لك الآن، انتبه إيش يقول لنا. انتبه، أنا أجيكم لآخر الحديث، آخره أعذبه أحلاه. ألسنا أصحاب؟ ألسنا إخوانك؟ قال أنتم أصحابي. أنتم إيش؟ شوف، هم أخذوا اثنين، الصحبة والأخوة، أخوة الإسلام، أخوة الإيمان، نحن إخوان حق، إنما المؤمنون إخوة، هو أول المؤمنين وأعظم المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أخونا ولا مو أخونا؟ أخونا. إنما المؤمنون إيش؟ أعظم رابطة للمسلمين أخوة الإيمان. انتبه يا عبد الله، المسلم أخو المسلم. الرسول وددت أن رأينا إخواننا، خلك مسلم بحق، ما هو مسلم تلعب تلعب، داعش ماعش، مجرم شيطان، ما هي أخوة الإسلام؟ تذبح المسلمين وتقتلهم وأمريكا تفرح، هذه أخوة؟ يقول نبغى نقيم الإسلام في دولة الإسلام؟ دسيسة يهودية، دسيسة ماسونية، قتلوا المسلمين. قال لك أخوة، الرسول يقول وجدت أن رأينا إخواننا، قلسنا إخوانه؟ قال أنتم أصحابي صح، إخواني يأتون بعدي. قال كيف قالوا كيف تعرفهم؟ كيف إيش؟ كيف يعرفهم؟ نجي العلامة المميزة الآن، حتى داعش مميزة، حتى الرافضة مميزين، حتى الصوفية فيهم هذه. قال أرأيتم لو أن رجلا عنده خيل غر محجلة، غر إيش؟ يدينها بيضة وجهها أبيض، الغر المحجلة إيش؟ وجهها أبيض ويدينها بيضة، في وسط خيل دهم، ألا يعرفها؟ قالوا بلى. نحن في ناس عنده لابس شال أحمر، معروفين ولا مو معروفين؟ واحد اثنين ثلاثة. هو كذلك يوم القيامة يأتي المؤمن الذي يتوضأ ويصلي، يأتي عليه نور في وجهه ويدي، يعرفهم. قال صلى الله عليه وسلم شوف هو العلامة الجيدة، ولا يذادن أناس عن حوضي. عرفت معنى يذاد؟ ما معنى يذاد؟ يطرد، يمنع، فره حوضه. تعرفون حوضه؟ اللهم بلغنا إياه. أبيض من الثلج، أبيض من اللبن، وأحلى من العسل، وأبرد من الثلج، وأطيب من رائحة المسك. من شرب منه شربة يشرب منه المؤمن يوم العطش الأكبر، يوم العطش الأعظم، يوم تدنو الشمس على الرؤوس. الناس يشربوا الحوض، يبقوا العظيم، يجوا للحوض يشربوا، يشربوا المؤمنون، يشربوا، يجوا هؤلاء منافقين دواعي الشياطين، يصلوا يتوضوا، أها يبغوا يشربوا، ملائكة تذودهم مرة، تذودهم كما يذاد البعير الضال. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما لهم، هؤلاء معي تركوهم. يكلم الملائكة، أليس كذلك ولا لا؟ يقول ما بهم، هذول ما هذول متوضين مثل معانا مسلمين، تركوهم. يقولون يا محمد لا تدري ما أحدثوا بعدك، ما أحدثوا في دين الله، اخترعوا، زيفوا، جاءوا بفهم رديء في دين الله. قال العلماء كل من أحدث شيئا في شرع الله على غير هدي الرسول صلى الله عليه وسلم معرض أن يذاد عن حوضه. انتبه لا تحدث. يجب أن يفهم هذا الدين، نفهم دين الإسلام كما أراد الله وأراد الرسول، ما تفهم عقلي وعقلك. كلنا نخطئ، كلنا نتراجع. اللي يقول ألا ما أتراجع، أها هذا طاغوت. كلنا راد وإيش ها؟ كلمة من ذهب قالها الإمام مالك، كلمة نطق على لسانه ملك، كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب إيش، ويشير إلى قبر الرسول. كلنا نخطئ، نتراجع. الذي يقول أنا لا أخطئ ما أتراجع هذا طاغوت. لا يا أخي، راجع نفسك. المعصوم كلام الله كلام الرسول، وبقية كنا نتمسك بالمعصوم يعصمنا الله، نفلت المعصوم انفلت. نحدث في أمر الله يا ويلنا، تركت فيكم ما إن تمسكتم به إيش لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة الرسول. تعالوا إلى كلمة سواء بأن لا نعبد إلا الله، أفكار خاطئة العلماء ردوا عليهم، سواء داعش أو القاعدة أو غيرهم من الفرق الضالة، رفعت هذه الدولة المباركة لواء قال الله قال الرسول على فهم السلف الصالح. إلا عنده شيء يبين نرجع، أليس كذلك ولا لا؟ نعود. أما نكابر، يكابر الرجل ويغاطد ويريد يقتل الناس، مدسوس مغسول فكره من الماسونية، جاءوه لبسوا عليه، لبسوا عليه، أليس كذلك؟ يقول ابن تيمية رحمه الله: ما يمكن يمشي الباطل إلا يلبس بلباس الحق. يلبس بلباس الحق. إذا جاءك المنافقون قالوا إيش؟ نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة، والله إنك لرسول الله. سبحان الله. طيب تعالوا، المسلم أخو المسلم في أصول كبيرة، ما يمكن تقلع. الإسلام العظيم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. أصول عظيمة، أصول عظيمة في الشرع. من حمل علينا السلاح فإيش؟ فليس منا. من خلع يدا من طاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية، لقي الله لا حجة له. يخلعون الآن يد الطاعة ويبايعون بغدادي، عايش ما عايش، فاحش شيطان. هنا في بيعة يا رجل. العلماء والحكام لبسوا عليهم. نسأل الله أن يصلح حال المسلمين. أكتفي بهذه الموعظة ولا أريد أن أطيل عليكم، وأسأل الله أن يصلح حال المسلمين. اللهم نسألك يا ربنا في هذه الليلة المباركة أن تصلح حال المسلمين وشباب المسلمين وضال المسلمين، وتكفينا شر الأشرار وكيد الفجار ممن يريد للإسلام والمسلمين سوءا يا رب العالمين، إنك جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا.